المسائل الثلاث وأدلتها. واتبع التميم كل سائل بذي الثلاث جملة المسائل. المسائل الثلاث وأدلتها. واتبع التميم كل سائل بذي الثلاث جملة المسائل.